يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الشهيد على حزب الطاغوت الشهيد الرقيب الحسيب على كل ما يقوم به الملعونين وجنودهما من مؤامرات وأسحار مسلطة على كل العباد وعلى الموحدين خاصة وعلى الدولين خاصة خاصة يا حزب الطاغوت يا ملعوني الإنس والجن يا جنود حزب الطاغوت بزعامة الملعونين من الإنس والجن إما خضوع للجبار الله إما خضوع للجبار الله أو السلاح السلاح الحرب الحرب القتل القتل الذبح الذبح الدمار الدمار الخراب الخراب والشهب الشهب القاتلة المسومة المدمرة الملك لله الماجد الواجد الملك القدوس الله هذا زمني بفضل الله العلي العظيم وبأمر الله وبقدرة الله العظيمة الذي يسمعنا الآن من فوق سبع سماوات زمن قتال كل البلائين أينما كانوا وكيفما كانوا زمن تقتيل كل البلائين وطواغيتهم الذين غلتوهم في كل مكان إلى جند الله من ملائكة العذاب والموت وملائكة الحروب وملائكة دمار وخراب القرى وملائكة ذو سلاح يمدهم به الله العظيم إلى من يسمع صوتي بقدرة السميع العليم إلى كل ملائكة استئصال الأصحاب الملعونة من أجساد الموحدين إلى الصافات صفا إلى الصافات صفا إلى كل الطير والطائرات والأنفس المقاتلة من الثقلين إلى البحار والأنهار والحجارة النارية إلى كل جند الله الذي يعلمه منه هذا زمن تدمير الطواغيت المعمرين والجهاد والحرب الشاملة العالمة المدمرة التي لا تبقي ولا تضر في سبيل الحي القيوم هذا زمن تدمير الطواغيت المعمرين والجهاد والحرب الشاملة العالمة المدمرة التي لا تبقي ولا تضر في سبيل الحي القيوم خالقنا الحرب المدمرة الشاملة على كل أرض وجبل وبحر ونجوم وكواكب ومجرات لا يعبد فيها الله العظيم ويعبد فيها الملعونين ويعبد فيها الملعونين ربي أناديك أن تزيدنا بمدد من تحت ظل عرشك مددا موصولا غير مقطوع أناديك يا الله العظيم الحي القيوم أنادي الله العظيم أناديك يا رب كل شيء ومليك أن تزيدنا بمدد من تحت ظل عرشك مددا موصولا غير مقطوع مددا بجندك من الطوفان والزلازل وشق الجبال ورمي الملاعين فيها سبحانك تعلم غيظنا وغضبنا الذي قذفته في قلوبنا بالتعدائك الملاعين الملك لله الملك لله الملك لله الملك القدوس والله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار العزة جميعا لله الملك القدوس العزيز الرحمن القادر المقتدر نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك و وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم القريب مجيب الدعاء. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله المبسط الجامع الغني المولي البارئ الضار النافع النور المقيد الحسيب الجليل الجميل الجميل الله الجميل الله الجميل الله المقسط الجامع الغني المولي المانئ الضار النافع النور المقيد الحسيب الجميل الجليل الكريم الرقيب الله المجيب الوافع الحكيم الودود الودود الودود الودود الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود الودود الله الودود الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل الله المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الواني المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المانيع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله أن تجعلها وتؤذنا وتعمر لجلدك بغزوات متتالية متتالية متتالية مدمرة شاملة على كل مواقع الأبالسها والدجاجلة الملايين أن تدمر كل مواقع إبليس ورجيم عطارد ودجال ملعون وكل مؤامراتهم يا الله العليم الخبير بالبوابات الكونية الأرضية التي فتحها ملاعين الأرض الخامسة لطلب من الملعون دجال كذاب سارق عاور أيام في الجبال والأنهار والبحار والسدود والمدن التي سجنوها التي سجنوا فيها الأنفس الباحثة الإنسية في مخابرهم ومعاملهم حرر الأنفس الموحدة منها ومدمرها تدميرا أينما كانت عظيمة العليم الخبير بالبوابات الأرضية التي فتحها ملايين الأرض الخامسة بطلب من الملعون دجال كذاب سارق عاور أيام في الجبال والأنهار والبحار والسدود والمدن التي سحبوا لها الأنفس الباحثة الإنسية إلى مخابرهم ومعاملهم حرر عظيم ما بقي من الأنفس الموحدة منها ودمرها تدميرا أينما كانت عظيمة عليم خبير بصير بكل عالم ملعون وتلاميذه الذين فتحوا الأبواب الكونية الأرضية وحضروا وصرفوا الأنفس الباحثة وسحبوها إلى معادنهم واشتغلوا بها أرسل النعوش النارية يحمل فيها هؤلاء الملاعين ويسحبون بها إلى جحيم. يا الله العظيم العليم الخبير البصير بكل عالم ملعون وتلاميذه الذين فتحوا الأبواب الكونية الأرضية وحضروا وصرفوا الأنفس الباحثة وسحبوها إلى معادنهم واشتغلوا بها أرسل النعوش النارية أرسل النعوش النارية أرسل النعوش النارية يحمل فيها كل هؤلاء الملاعين ويسحبون بها إلى جحيم. عليم خبير بصير بكل نفس باحثة موحدة مسجونة في مخابر معامل ملاعين الأرض الخامسة التي تحيطها الملاعين ويسحبونها كل ليلة من الجسم إلى غرف مسلطة عليها الأشعة تحت الحمراء. حرر ما بقي منها ودمر كل معامل ومقرات الأرض الخامسة يا الله العظيم المنتقم الجبار. عليم خبير بصير بكل نفس باحثة موحدة مسجونة في مخابر معامل ملاعين الأرض الخامسة التي تحيطها الملاعين ويسحبونها كل ليلة من الجسم إلى غرف مسلطة عليها الأشعة تحت الحمراء. حرر يا عظيم ودمر كل معامل ومقرات الأرض الخامسة يا الله العظيم المنتقم الجبار. سحبوها وأدخلوها معاملهما بالمرور على البوابات الملعونة واشتغلوا بها. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. سحبوها ودغدوها ومعاملهم بالمرور على البوابات الملعونة واشتغلوا بها. سحبوها وأدخلوها معاملهم بالمرور على البوابات الملعونة واشتغلوا بها. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليم خبير عليم خبير البصير بكل نفس باحثة موحدة مسجونة في مخابر معادل ملاعين الأرض الخامسة التي تحيطها الملاعين ويسحبونها كل ليلة من الجسم إلى غرف مسلط عليها الأشعة تحت الحمراء. حررها ودمر كل معامل ومقرات الأرض الخامسة يا الله العظيم المنتقم الجبار. واجعل السم يجري في أجساد الملاعين الأسود والنمول المحيطين بكل نفسة واجعل السم يسري في أجساد الملاعين الأسود والنمول المحيطين بكل نفسة واجعلنا السم يسري في أجساد الملاعين الأسود والنمور المحيطين بكل نفسة واجعل السم الآن يسري في أجساد الملاعين الأسود والنمور المحيطين بكل نفسة. عليم الخبير البصير بسحر الشرود والنسيان الدائم المتواصل الإبليسي المجاني المثبت في قشرة الدماغ ومراكز الإدراك على هيئة القوس قصصات مستديرة الجيلاتينية. أرسل الآن وأحمر ملائكة لاستيصال هذه الأسحار يسحبونها ويشفطونها الآن يا عظيم ويخرجونها من كل مخ وينزفونها يا الله العظيم الحكيم القادر المقتدر. عليم خبير بصير بسحر الشرود والنسيان الدائم المتواصل الإبليسي الدجالي المثبت في قشرة الدماغ. اللهم يا عظيم أرسل الآن وأحضر الآن ملائكة لاستيصال هذه الأسحار يسحبونها ويشفطون الآن يا عظيم. ويخرجونا من كل مخ وينسفونها. يا الله العظيم الحكيم القادر المقتدر عليم الخبير البصير بسحر الشرور والنسيان الدائم المتواصل الذي يجعلونه الملايين الذي يحيلون به الملايين بين الإنس الموحدة بين الإنس الموحدين وأنفسهم الباحثة والمقرونة بسجن هذه الأنفس. أرسل وأحضر لنا ملائكة استئصال هذه الأسحار يسحبونها ويشفطونها لنا من قشرة الدماغ ومراكز الذاكرة. يا الله العظيم القادر المقتدر يا عليم يا كبير يا بصير بسحر الشرود والنسيان الدائم المتواصل الذي يحيلون به الملايين بين الإنس الموحدين وأنفسهم الباحثة والمقرون بسحر وسجن هذه الأنفس. أرسل لنا وأحضر لنا وأمر لنا ملائكة استئصال هذه الأسرار يسحبونها الآن ويشفطونها الآن من قشرة الدماغ مراكز الذاكرة. يا الله العظيم القادر المقتدر عليم الخبير البصير بسحر الشرود والنسيان الدائم للإبليسي الدجالي الذي يضعف الشحنات الكهربائية في الدماغ ويضعف انتقالها إلى مراكز السمع والبصر والناصية فينسى ويمحى من ذاكرة المسحور كل الذي رأته سمعته نفسها وأنفسهم في منامهما. أرسل لنا وأحضر يا عظيم وأمر ملائكة استئصال هذه الأسحار الملعونة يسحبونها ويشفطونها من قشرة الدماغ ومراكز الذاكرة. يا الله الواحد الأحد الحي القيوم عليم الخبير بسحر الشرود والنسيان الدائم الإبليسي الدجالي الذي يضعف الشحنات الكهربائية في الدماغ ويضعف انتقالها إلى مراكز السمع والبصر والناصية ويضعف التواصل بين النفس وصاحبها فينسى ويمحى من ذاكرة المسحور كل الذي رأته وسمعته نفسه وأنفسه في منامها. أرسل الآن وأحضر يا عظيم ملائكة استئصال هذه الأسحار الملعونة يسحبونها ويشفطونها الآن من قشرة الدماغ ومراكز الذاكرة. يا الله الواحد الأحد الحي القيوم عليم كبير البصير بكل خدام ملاعين هذا السحر المسلطين المحيطين بالأنفس الباحثة الذين يحرصون هذا السحر الملعون ويسحبون الأنفس وينقلونها إلى مخابر عاملة ملاعين الأرض الخامسة ويرجعون بها ومعها إلى الجسم. اللهم اجعل السم يسري في أجساد هؤلاء الملاعين وكل ملعون في هذا الجسم وحل بينهم وبين أي ملعون يحضرون لهم الترياق الإبليسي الدجالي وقتلهم بالسم عظيما واجعل السم لنا بحولك وقدرتك يسري في جسد هؤلاء الملاعين واجعل ملائكة العذاب والصار فاتي يذبحون كل ملعون يقترب لمساعدة هؤلاء الملايين المسمومين. عليم خبير بصير بكل خدام ملاعين هذا السحر المحيطين بالأنفس الباحثة الذين يحرصون هذا السحر الملعون ويسحبون الأنفس وينقلونها إلى مقابل ملاعين الأرض الخامسة ويرجعون بها ومعها إلى الجسم. اللهم اجعل السم يجري في اجساد هؤلاء الملائين الان، واجعل السم يسري في اجساد هؤلاء الملاعين وكل ملعون في هذا الجسم، وحل بينهم وبين اي ملعون يحضر لهم الترياق الابليسي السجادي، وقتلهم بالسم يا قيامة، وقتلهم الان بالسم يا قيامة، بحولك وقدرتك يا عظيم اجعل السم في جسد هؤلاء الملائين وكل ملعون موجود في هذا الجسم وكل ملعونة يا عليم، واجعل ملائكة العذاب والصافات يذبحون كل ملعون يقتربوا لمساعدة هؤلاء المسمومين، بعظيم رد الأنفس الباحثة المحررة إلى أجسامها وقوي تواصلها بأجسامها يا عظيم، ولا تبقي نفس واحدة في سجن الملاعين، ولا تبقي بوابة ملعون مفتوحة على الأرض الخامسة، وتمر كل ما بقي من بواباتهم وكل بوابة يسعون لفتحها الآن يا عظيم، يا عظيم رد الأنفس الموحدة المحررة إلى أجسامها وقوي تواصلها بأجسامها، ولا تبقي نفس موحدة في سجن الملاعين، ولا تبقي بوابة ملعونة مفتوحة على الأرض الآن ما زالت، ودمر كل بوابة يسعون لفتحها الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن ترسل جندك من الصافات وملائكة العذاب والطير والطائرات لتحرير كل الأنفس الموحدة المتباحثة المتبقية من سجون مخابر معامل الملائين في الأرض الخامسة، ويدمرون تلك المقرات ويقصفون كل البوابات الملعونة التي أنت أعلم بها ما زالت يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن ترسل لنا جندك من الصافات وملائكة العذاب والطير والطائرات لتحرير كل الأنفس الموحدة الباحثة التي ما زالت مسجونة أن تعلم بها في مخابر معامل الملائين في الأرض الخامسة، ويدمرون تلك المقرات ويقصفون كل البوابات الملعونة الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن ترسل جندك من الصافات وملائكة العذاب والطير والطائرات لتحرير كل الأنفس الموحدة المتبقية الباحثة التي هل تعلم بها يا عظيم من سجون مخابر معامل الملاعين في الأرض الخامسة، ويدمرون تلك المقرات ويقصفون كل البوابات الملعونة ويدمرون كل بوابة ملعونة يسعى لملعون دجال وملاعين الأرض الخامسة أن يفتحوها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن ترسل وتعمر وتحضر الآن ملائكة استئصال الأصحار يسحبون ويشمطون كل أصحار الفصوص المستديرة للشرور والنسيان الدائم المتواصل من قشرة الدماغ ومراكز الذاكرة، ويخرجون يعقلونها وينطقونها يا الله العليم الحكيم الواحد الأحد. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبتل وتعمر وتحضر الآن ملائكة استئصال الأصحار يسحبون ويشبطون كل أصحار الشرود والنسيان الدائم المتواصلة من قشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها الآن وينسفونها يا الله العليم الحكيم الواحد الأحد الله. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وفضلتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تعمر وترتد وتحضر الآن ملائكة استئصال الأسحار يسحبون ويشفطون كل أسحار الشرود والنسيان الدائم المتواصلة من قشرة الدماغ ومراكز الذاكرة يخرجونها وينسفونها يا الله العظيم القادر المقتدر. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وفضلتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تجعل الآن السم يسري في أجداد الملاعين حراس هذا السحر وكل الملاعين في هذا الجسم فيشلوا أجدادهم ويصعدوا ثم إلى رؤوسهم واقتلهم هنا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وفضلتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تجعل الآن السم يسري في أجساد الملاعين حراس هذا السهل وكل ملعون وملعونة في هذا الجسم فتشل أجسادهم ويصعد السم لرؤوسهم واقتلهم به الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تجعل الآن السم يسري في أجساد الملاعين حراس هذا السهل وكل الملاعين والملعونات في هذا الجسم فتشل أجسادهم الآن ويصعدوا ثم إلى رؤوسهم واقتلهم به الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك سلطانك يا عظيم أن ترسل الآن لكل ملعون عالم الحضرة من الأرض الخامسة وتلاميذه وفتح البوابات وسحب الأنفس الموحدة واشتغل بها. اللهم ارسل لهم الآن نعش ناري يصعد منه النار والدخان الأسود الكثيف فيحملوا فيه ويسحبوا به إلى جحيم الآن يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن نعشا ناريا يصعد منه النار والدخان الأسود الكثيف فيحمل فيه ويسحب به إلى جحيم الآن يا عظيم. كل ملعون عالم وتلميذ من تلاميذه حضروا من الأرض الخامسة وفتحوا البوابات يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا قادر يا مقتدر أن ترسل الآن نعشا ناريا يصعد منه النار والدخان الأسود الكثيف فيحمل فيه ويسحب به إلى جحيم الآن. كل ملعون عالم وتلميذ من تلاميذه الآن يسحبون به إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن يغزو الآن جند الله من الصافات والطير والطائرات وملائكة العذاب مقرات البوابات الكونية الأرضية ومقرات الملايين في الأرض الأرض الخامسة يحررون الأنفس الموحدة ويدمرون مقرات الملاعين والبوابات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهما بينهما وما فيهن يغزلان شرط الله من الصافات والطير والطائرات وملائكة العذاب مقرات البوابات الكونية الأرضية ومقرات الملائكة في الأرض الخامسة يحررون الأنفس الموحدة ويدمرون مقرات الملائكة والبوابات لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن يغزلان جند الله من الصافات والطير والطائرات وملائكة العذاب مقرات البوابات الكونية الأرضية ومقرات الملايين في الأرض الخامسة يحررون الأنفس الموحدة الباحثة ويدمرون مقرات الملايين والبوابات بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن يغزلان جند الله من الصافات والطير والطائرات وملائكة العذاب مقرات البوابات الكونية الأرضية ومقرات الملايين في الأرض الخامسة يحررون الأنفس الموحدة ويدبرون مقرات الملايين والبوابات لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض وما بينهما فيهن الله الشافي الكافي يحضر الآن يحضر الآن يحضر الآن يحضر الآن ملائكة استيصال الأصحاب الملعونة يسحبون ويشمتون كل الأصحاب المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها ويمسكونها بأمر الله العلي الكبير المتعال بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الشافي الكافي قيوم السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار الملعونة يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار الملعونة يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار الملعونة يسحبون ويشفطون كل الأسحار المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها وينسفونها بأمر الله العلي الكبير المتعال بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الشافي الكافي الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار الملعونة يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار الملعونة يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار الملعونة يسحبون ويشفطون كل الأسحار المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها وينسفونها بأمر الله العلي الكبير المتعال بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد الشافي الكافي قيوم السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار يحضر لنا ملائكة استيصال وإخراج الأسحار يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار يحضر لنا ملائكة استيصال الأسحار الملعون يسحبون ويشفطون كل الأسحار المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها وينسفونها بأمر الله العلي الكبير المتعال بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن الله الشافي الكافي يحضر الآن ملائكة استيصال الأسحار الملعونة يسحبون ويشفطون كل الأسحار المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها وينسفونها بأمر الله العلي الكبير المتعال لا حول ولا قوة إلا بالله الشافي الكافي الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن يحضر لنا لنا ملائكة استئصال الأصحار الملعونة يسحبون ويشفطون كل الأصحار المثبتة في المخ المثبتة في المخ المثبتة في المخ المثبتة في قشرة الدماغ المثبتة في قشرة الدماغ المثبتة في قشرة الدماغ المثبتة في مراكز الذاكرة المثبتة في مراكز الذاكرة المثبتة في مراكز الذاكرة ويخرجونها وينفقونها بأمر الله العلي الكبير المتعال بأمر الله العلي الكبير المتعال بأمر الله العلي الكبير المتعال بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد الشافي الكافي قيوم السماوات والأراضينا وما بينهما وما فيهن يحضر الآن ملائكة استئصال الأصحار الملعونة يسحبونا ويشفطونا كل الأصحار المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة يشفطونا كل الأصحار المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة يشفطون كل الأصحار المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها الآن وينسفونها بأمر الله العلي الكبير المتعال بأمر الله العلي الكبير المتعال بأمرك يا الله العلي الكبير المتعال بأمرك يا الله العلي الكبير المتعال بأمرك يا الله الواحد الماجد الواجد الشافي الكافي يا قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن بأمرك يا الله بأمرك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحضر ملائكة استئصال الأصحار الملعونة يسحبونا ويشفطونا كل الأصحار المثبتة في المخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها وينسفونها بأمرك يا الله بأمرك يا الله أنادي الله العظيم أنادي ربي ورب كل شيء ومليك أناديك يا الله العلي العظيم أناديك يا الله العلي العظيم أناديك يا الله العلي العظيم سبحان القدوس الملك الجبار الله إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله سبحان القدوس الملك الجبار الله إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله سبحان القدوس الملك الجبار الله إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله سبحان القدوس الملك الجبار الله إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن يسري السم في جسد ملاعين هذا السحر وفي جسد كل ملعون وملعونة موجودة في الأجسام ويشل لنا ويقتد بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن يسر السم في أجساد ملاعين هذا السحر وفي جسد كل ملعون وملعونة موجودة في هذا الجسم ويشل لنا ويقتلونا بالسم لنا تقتلا بلا حول ولا قوة إذا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأرابين وما بينهن وما فيهن يسر السم في أجساد ملاعين هذا السحر وفي جسد كل ملعون موجود بلا جسام ويشل لنا ويقتلونا بالسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن يسر السم في أجساد ملاعين هذا السحر وفي جسد كل ملعون أو ملعونة موجودة بلا جسام ويشلون بالسم ثم يقتلون بالسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن يسر السم في أجساد ملاعين هذا السحر وفي جسد كل ملعون وملعونة موجودة في هذا الجسم أينما طواروا واختفوا في هذا الجسم يسر السم في أجسادكم الآن يسر السم في أجسادكم يا ملاعين الآن يسر السم ملال في أجسادكم يا ملاعين وتقتلون مسمومين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن يسر السم في أجساد ملاعين هذا السحر وفي جسد كل ملعون موجود في الأجسام وتشل لنا أجسادكم ويصعد السم إلى رؤوسكم وتقتلون الآن بالسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن إنه الله العظيم إنه المنتقم الجبار إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله سبحان القدوس الملك الجبار الله إنه مالك الملك لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن تتقوى الشحنات الكهربائية بالمخ والذاهبة إلى مراكز الذاكرة والسمع والبصر وترجع إلى نسبها التي خلقها الله الخالق البارئ المصور لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن تتقوى الشحنات الكهربائية بالمخ والذاهبة إلى مراكز الذاكرة والسمع والبصر وترجع إلى نسبها التي خلقها الله الخالق البارئ المصور بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن فتقوى الشحنات الكهربائية بالمخ والذاهبة إلى مراكز الذاكرة والسمع والبصر فترجع إلى نسبها التي خلق الله الخالق البارئ المصور بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم قيوم السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن فتقوى الشحنات الكهربائية بالمخ والذاهبة إلى مراكز الذاكرة والسمع والبصر فترجع إلى نسبها التي خلقها الله الخالق البارئ المصور بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن تتقوى الشحنات الكهربائية بالمخ والذاهبة إلى مراكز الذاكرة والسمع والبصر فترجع إلى نسبها التي خلقها الله الخالق البارئ المصور الجبار الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الأحد الصمد الحي القيوم تتقوى الشهداء الكربانية بالمخ والذاهبة إلى مراكز الذاكرة والسمع والبصر فترجع إلى نسبها التي خلقها الله الخالق البارئ المصور الجبار لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم فاحضروا نعوشا من نار إلى كل ملعون آرم من الأرض الخامسة وتلاميذه ويحملون فيها ويسحبون بها إلى جحيم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأراضين وما بينهن وما فيهن تحضروا الآن نعوشنا من نار إلى كل ملعون آرم من الأرض الخامسة وتلاميذه ويحملون فيها ويسحبون بها إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد القادر المقتدر تحضروا الآن نعوشنا من نار تحضروا الآن نعوشنا من نار تحضروا الآن نعوشنا من نار تحضروا الآن نعوشنا نعوشنا من نار تحضر الآن نعوشنا من نار نعوشنا من نار يحمل فيها كل الملاعين علماء وتلاميذ الأرض الخامسة الملاعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان ماردة وحفظا من كل شيطان ماردة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلما الخطب القطف فأتباه شهاب طاقب إلما الخطب القطف فأتباه شهاب طاقب إلما الخطب القطف فأتباه شهاب طاقب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق قاتلوهم يؤدبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي الله المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله عليم سميع نعوذ بالله السميع

علمت من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومها نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وما قدروا الله حق قدره فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى قل من أنزل الكتاب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ضاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون وأعلموا من الله ما لا تعلمون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمها ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فإن العاقبة للمتقين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمرها ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمرها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلها قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع نعجاف وسبعين سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرة لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذ يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه منة علما وعلمناه من لدنا علما قال له موسى أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيارة وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من نباتكم فلا أنتم شاكرون يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنبتنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وولد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطيرة أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطيرة وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال إنما أوتيته على علم من عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحات ولا يلقاها إلا الصابرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يشهدوا بآياتنا إلا الظالمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب إن هو إلا ذكرى للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين. أن من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علمه بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. فيها يفرق كل أمر حكيم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبها وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون علمه شديد القوى ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلها وهو أعلم بمن اهتدى. حكمة بالغة فما تغني النذرة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المشارك فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. وبأمرك يغزو لنا جند الله من الصافات والطير والطائرات وملائكة العذاب مقرات البوابات الكونية ومقرات الملاعين في الأرض الخامسة يحررون ما بقي من أنفسهم واحدة ويدبرون مقرات الملاعين والبوابات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض الشافي بكافي الله. يحضر الآن الملائكة استئصال الأسحار الملعونة يسحبون ويشفطون كل الأسحار المثبتة بالمخ وقشرة الدماغ ومراكز الذاكرة ويخرجونها ويشفطونها بأمر الله العلي الكبير المتعال. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسر السم وفي أجداد ملاعين هذا الزحل وفي جسد كل ملعون وملعونة موجودة في هذه الأجسام في هذه الأجسام ويشلولان ويقتلون بالسم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تتقوى الشحنات الكهربائية في المخ والذاهبة إلى مراكز الذاكرة والسمع والبصر فترجع إلى نسبها التي خلقها الله الخالق البارئ المصور لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحضر نعوش من نار إلى كل ملعون عالم من الأرض الخامسة وتلاميذها ويحملون بها ويسحبون بها إلى جحيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله الملك لله الملك القدوس الله الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد الجهاد لله وفي سبيل الله القاصر الماجد المنتقم الله اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.